السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا الذين ثبتت لهم البيعة الشرعية على الكتاب والسنة وعلى السمع والطاعة، كما جاء في حديث عبادة: في المنشط والمكره والعسر واليسر. لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، هذا من فرائض الدين وواجباته والمصالح المترتبة عليه، لا تحتاج إلى دليل عقلي ولا نقلي. والواقع واقع الناس في قديم الزمان وحديثهم أنهم لا يصلحون فوضى، لا أئمة لهم ولا ولاة، بل كان الأمر كما في الجاهلية يأكل بعضهم بعضا. وهكذا إذا اختل الأمر وضاع الأمن ولم يكن هناك رأس يطاع، فإن الناس يأكل بعضهم بعضا، ويعتدي بعضهم على بعض، ويستحل بعضهم أموال بعض ودماءهم وأعراضهم. وشواهد الأحوال في من حولنا ظاهرة، إضافة إلى ما جاءت به الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إذا كانت الأدلة مجردة قد لا تحرك فيه ساكن من عموم الناس، لا سيما من تغيرت فطرته كما هو حال كثير من الناس في العصور المتأخرة. لكن لما رأوا الأمر عيانا، وليس الخبر كالعيان كما جاء في الخبر، رأوا الأمر عيانا، عرفوا ضرورة الانقياد لولاة الأمر وطاعتهم والانضمام تحت لوائهم وعدم الخروج عليهم، لأن الأمر مهول وعظيم. والأدلة وشواهد الأحوال في من حولنا كثيرة جدا. انظروا لما اختل الأمر ماذا حصل للناس. الآن ليس الأمر مثل السابق، في السابق يكتب في التواريخ لكن جماهير الناس لا يدرون، لا يدرون، لكن الآن يشاهد في العيان في القنوات، واحد يرفع يد، والله أني ظننتها يد خروف بجنبها بالأضلاع وكذا، فإذا بها يد مسلم، نسأل الله العافية. ابن الأثير في تاريخه في آخره ذكر عن التتار لما دخلوا بلاد المسلمين، يقول ضرب الناس بالذل، فصار التتري الواحد يدخل القرية فيقتلهم واحدا بعد واحد ولا أحد يتحرك، وكان يقول للرجل انكب على وجهك على الأرض حتى آتي بسيف أقتلك به ولا يتحرك. يقول ابن أثير وحدثني رجل أنه كان في 17 رجلا فلقيهم تتري واحد فقال يكتف كل واحد نفسه، يعني ربط كل واحد نفسه حتى أقتلكم. يقول أصحابي فعلوا ذلك، قلت لهم لماذا لا نهجم عليه، هو واحد وعندنا 17 ونقتله. قالوا ما نقدر. قال وهل فيه أعظم من القتل اللي بيسويه بكم؟ صلى الله العافية. فما استجاب له أحد. يقول فأخذت سكينا فبقرت بطنه فمات، وحلوا أربطتهم وهربوا. الذل الذي يضرب على الأمة إلى هذا الحد ماذا بقي فيها؟ وما أشبه الليلة بالبارحة، أمم وقوى ضاربة، أعداد هائلة، وأموال الدنيا كلها عندنا، لكن ضرب علينا الذل. فما الذي علينا؟ علينا أن نراجع ديننا، علينا أن نراجع ديننا. والمسألة كما قال الله جل وعلا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى أن مسألة الإمامة والانضواء تحت لواء هذا الإمام والسمع والطاعة، ولو كان عنده ما عنده من الظلم والمعاصي إلا بأمرين: الكفر البواح الذي فيه من الله برهان واضح، يعني مثل الشمس ما فيه اختلاف ولا خفاء ولا. الأمر الثاني ترك الصلاة، فإذا تركوا الصلاة تخرج عليهم. ويبقى أن المسألة بعد مصالح ومفاسد، إذا كانت الرعية لا تستطيع تغييره ولو ترك الصلاة، الشكوى إلى الله إلا بإراقة دماء وأضرار ومفاسد هائلة، فيصبر حتى يتمكن منه. أما لأدنى سبب أو لمعاصي لا تصل إلى هذا الحد يشغشغ الناس ويتكلمون بكلام لا يطيقون نتائجه. يعني انظروا في نتائج ما يسمى بالربيع، وش اللي حصل في بلدان المسلمين؟ لا أدركنا شيء، والله ما أدركنا إلا سيول الدماء، والله المستعان. يتصور الإنسان أنه لا يستطيع أن يخرج أن يصلي، يعني أقل للأحوال، أقل ما يمكن أن يخطر على البال أن تدخل البطاقة الصراف ولا تطلع دراهم وأنت عندك أموال. يعني هذا خل مسألة الدماء والأعراض وأركان الإسلام يقضى عليها، والناس يعني عاشوا شيء نراه بأعيننا، ما هو بنقرأ في كتب، نقرأ في تاريخ ابن كثير في تاريخ ابن أثير أشياء مهولة، في نفح الطيب في الجزء السادس شيء لا يخطر على البال. بلغ الحال بالمسلمين إلى أنهم استفتوا علماء المغرب، ما عندهم علماء، قضي عليهم كيف يصلون وأبواب بيوتهم مخلوعة بحيث يدخل عليهم النصارى في أي وقت. قالوا يمسحون الجدار كأنهم يحكون يديهم، هذا وشو؟ تيمم. وش السبب اللي أوصل الناس إلى هذا الحد؟ إحراضهم عن دين الله. الأدفنش مقدم النصارى يبي من المسلمين أدنى مخالفة علشان يستبيحهم، قال نريد الجبال ولكم السهول، فاعترض من اعترض إلى أن قال أن زوجته تلد في محراب الجامع، لا بد أن تلد في محراب الجامع. عشان إيش؟ هو باغيهم باغيهم يعني ما لا. بس يريد أدنى سبب. ومن أراد أن يتعظ فليقرأ في قصة تيمور مع أهل دمشق في الجزء الثاني 12 من النجوم الزاهرة صفحة 240 وما بعدها، يرى الأمور المهولة التي قد يكون هذا ما يحصل في هذه الأيام مع بشاعته أسهل. وعلى كل حال هذا كل الذي جرى إليه الكلام في الاتحاد، اتحاد الكلمة والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه تحت لواء إمام مسلم. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم، لأن حتى إذا كان عندهم ظلم وعندهم معاصي تدعو عليهم تزداد هذه الذنوب ويسلطون عليك أكثر، لكن المفترض في المسلم أن يدعو له لتصلح أحوالهم. متى تدعي عليها الآن؟ تدعو المؤمن الآن في مثل حاله يعني. تدعو الله أن يكشف الغمة، تدعو الله أن يكشف هذه الغمة ويرد الناس إلى الصراط المستقيم. كل هذه شرعية، كلها شرعية، لأنها جاءت في البداية منه عليه الصلاة والسلام، ثم من أبي بكر الخليفة الراشد بموافقة الصحابة ولا اختلف منهم أحد، ثم بعد ذلك في عهد عمر جعل الأمر شورى، هذا أيضا من أسباب انعقاد البيعة. وهكذا على كل حال إذا انعقدت البيعة وتمت لا يجوز الخروج بحال. نعم الأصل أن عقدت البيعة له وانصاع الناس له وأذعنوا لحكمه لا يجوز الخروج عليه إلا بأحد أمرين: الكفر البواح، ما بتجيب الكفر مختلف فيه أو يقبل التأويل أو لا، بواح ظاهر مثل الشمس. الأمر الثاني ترك الصلاة، لا ما صلوا حتى ولو بالغلبة، لو تغلبوا واستتب له الأمر. أصل الانتخابات عموم الناس وأوباش الناس صغارهم وكبارهم رجالهم ونساؤهم عقلاؤهم وأنصاف العقلاء وما أشبه ذلك، هذا مو بشرعي. إنما البيعة لأهل الحل والعقد، إيه؟ لأنه قد يمكن يبايعون لهم الغلبة مع أهل الكرة مثلاً، ولاعب كرة يمكن يحوز من الأصوات ما لا يحوزه أفضل الناس وخيارهم، هم هؤلاء المرجع. حتى لو أو مغني من المغنين أو شيء من هذا اكتسحوا شارع المسلمين شوارع المسلمين بهذا الفن، وذلكم لأن الفطر تغيرت والموازين اختلت، فالعبرة بالموازين الشرعية. والله على كل حال المسألة إذا تمت، لو قيل الانتخابات كنا ما الكلام لأهل الحل والعقد، لكن لو صارت وانتهت وانتخبوا وعينوا رئيس بالانتخاب واستتب له الأمر وش نقول؟ نعم الذلة سببها يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينه. فإذا تبايعوا بالعينة كيف وقد تبايعوا بالربا الصريح؟ العينة يجيزها الشافعي لكن جماهير العلم على أنها محرمة، لكن الربا الصريح المجمع عليه هذا مو من أسباب الذل الذي عقد ضرب على الأمة حتى صار أخس الناس الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة يذلون المسلمين، خير أمة خرجت الناس والله المستعان. يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فريضة، ونرى طاعتهم فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. عبادة بن الصامت في الصحيح يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم، يعني بيان الحق بالطريقة الشرعية التي تحقق المصلحة ولا يترتب عليها مفسدة من البيعة، من البيعة. ونصح الأئمة فرض، الدين النصيحة، إذا وجد الإنسان المقدم عندهم الذي يستطيع أن ينصحهم يتعين عليه ذلك، والذي لا يستطيع يبلغ من يستطيع. وذكر الشارح الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ثم قال تفضل حديث حذيفة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وما أكثر هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى النار، لا كثرهم الله وظهروا ظهورا واضحا بسبب تعدد وسائل الإعلام من مرئي ومسموع ومقروء، وما أكثرهم لا كثرهم الله، ولكن على الإنسان أن يجاهدهم بما يستطيع بالقرآن بالدليل بالسنة جاهدهم به جهادا كبيرا، والله المستعان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا وعيد شديد على من اتصف بهذا الوصف لم يكن في عنقه بيعة، أشبه الجاهلية في ذلك، وخلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني هذا من ألفاظ الوعيد التي تدل على أن هذا الأمر من عظائم الأمور، وإن لم يكن كفر مخرج عن الملة لكنه عظيم، والله المستعان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لأن خلع ربقة الإسلام في هذا الباب مثل الكفر الذي في قتال المسلم، لأن من لم يكن له بيعة وعاش منابذا للإمام ولا يرى له حق ولا يطيعه، هذا مآله إلى أن يقتتل الناس ويكون سببا في ذلك، صلى الله العافية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هو الآخر يعني المتأخر، يعني الثاني. نعم. ها؟ لا يبايع في الأصل، لكن إذا حصلت له البيعة على القول بأنه كفر دون كفر له، لكن في البداية لا يجوز أن تعقد له البيعة، لكن إذا حصلت واستتب له الأمر واستمر يحكم بغير ما أنزل الله مع أنه لا يرى أن هذه الأحكام أفضل من حكم الله، فهذا عند الجمهور كفر دون كفر. ها؟ على كل حال على حسب الحكم الشرعي، هل هذا كفر بواح؟ لكن هل هذا كفر بواح؟ أقول هل هذا كفر بواح؟ قد يفتى بكفر لكن ليس ببواح، فيه برهان دليل قاطع من الكتاب والسنة مخضع للجميع من يسمعه. وعن عوف بن مالك ثاروا على الحكام الذي يحكم بالقوانين، ثم النتيجة. لا، أصل البيعة لا يجوز أن يبايع، لكن أصل البيعة لا يجب أن لا يبايع، لكن إذا بويع هل يبايع العبد الحبشي؟ يجوز يبايع العبد الحبشي؟ لا، إذا بويع وجبت طاعته، لكن قبل ذلك الأئمة من قريش. الحكم الشرعي لا يجوز أن يبايع ابتداء، لكن إذا بويع حصل له الأمر واستتب لا يجوز الخروج عليه إلا بالأمرين، إلا بأحد الأمرين. نعم. مثل ما قلنا أنه ينظر حتى في المسألتين، الكفر البواح وترك الصلاة، إذا كان المآل في الخروج على من ترك الصلاة أو عنده كفر بواح، المآل أن تراق دماء المسلمين وتنتهك أعراضهم ولا ولا ولا يخلع ولا يصل الأمر إلى حد أن يقصى مثلا، هذا يقر عقل ولا نقل؟ نعم. بواح عنده ولكن لم يظهر للمجموع الشعب، هذا مسألة تصير اجتهادية عنده، إذا ما وافقه عليه غيره من أهل العلم ما صار بواح. البيع في نفسه هو، لا، أنا أقول لك إذا ما حصل اتفاق من أهل العلم فمعناه أنه ليس ببواح، إذا اختلفوا فيه وقال بعضهم هذا كفر بعضهم لا قال لا يصل، ما صار بواح. إذا كان بواح سوغ له الخروج، والخروج لا يعلنه ويرتب عليه الآثار إلا إذا رأى المصلحة متحققة والمفسدة مندفعة. وش الواجب عليه لو اتخذ كفره ولم يخرج عليه؟ وين؟ شو الواجب عليه حين؟ سنة مسألة عقدية فقط. ولا تلزمه بيع ولا سمه وافع. لكن لا بد أن يسمع ويطيع لئلا يختل الأمن، ما هو من أجله. في الظاهر يعني. في الظاهر ما هو من أجله. نعم. بالنسبة للضابط حتى يشتغل له الأمر دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب لو إنسان جاء مثلا لحاكم مثلا يحكم وبيحاول يطبق الشرع بقدر المستطاع وعزله وتولى هذا الحكم وقتل الآلاف ومثل كذا البلد، هل يطلق عليه ولي الأمر أو حاكم متغلب بهذه الطريقة؟ لا أقدر. هذا يحكم حكمه ومنزلته عند علماء بلده الذين يعرفون دقائق الأمور بالنسبة له، أما البعيد عنهم ما ليس له أن يحكم. نعم. على كل حال مثل ما قلت لك، علماء البلد هم أهل الشأن وهم أعرف بحقيقة الحال. نعم. ها؟ لا لا، فيه وين ما فيه، لما فيه خير. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يعني وصل الأمر في بعض البلاد المنتسبة إلى الإسلام أن الضباط عندهم تفتيش دوري أسبوعي على الركب لينظر مدى تأثير السجود فيها، فكان الضباط يسجدون على الإسفنج، وش أعظم من هذا؟ ومع ذلك هذا المتسلط بيده الجيش، من رفع رأسه بيقتله، وش النتيجة؟ المعنى للصبر. ونرجع فنقول أن الحل بيد عموم الناس، كل واحد يصلح نفسه، كل واحد يسعى في صلاح نفسه ويستقيم على دين الله. فإذا أصلح نفسه ثم أصلح من تحت يده ثم سرى ذلك إلى جيرانه وجماعته والثاني مثل ذلك والثالث وسرى الخير في الأمة، نزعت عنهم هذه الغمة، لأن هذا الحاكم سلط عليهم بسبب ذنوبهم، فإذا خفت ذنوبهم أو انتهت رجعوا إلى ما كانوا عليه. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولي أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال: وأطيعوا الرسول، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد، قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا، كيف يكون هذا استبعاد؟ قل هو من عند أنفسكم بشؤم مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هل هذه الطاعة متعينة عليك؟ يعني واجب عليك؟ يعني جاءوا لعالم في مسجده يدرس العلم وقالوا له لا تدرس، هذا اللي تسأل عنه؟ أو قالوا لا تصلي؟ لا، إذا كانت متعينة لابد أن تصلي، لأن طاعتهم فيها معصية. لكن إذا كان غير متعين عليك وغيرك من يقوم به، صار بالنسبة لك سنة. نعم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. الظلم بجميع أنواعه وأعظمه الشرك، فلا يحصل الأمن إلا بانتفاء الشرك الذي هو الظلم الأكبر، ثم بعد ذلك ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره. كل هذه الأنواع من الظلم لا بد من تركها ليرتفع عنهم الظلم. نعم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن أنا الله مالك الملك قلوب الملوك. صلى الله عليه. أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. قوله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن وجلت يعني خافت، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: النواجذ هي الأنياب، والمحدثات الأمور المبتدعة المخترعة في الدين، كل بدعة تبتدع وتخترع في الدين فإنها ضلالة. وجاء في عند النسائي وغيره: وكل ضلالة في النار. والبدعة ما عمل على غير مثال سابق يعني في الدين، في الأصل في الدين وغيره يعني في اللغة، وأما البدعة الشرعية فهي ما أحدث في الدين من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. جاء عن عمر في الصحيح أنه قال في صلاة التراويح: نعمة البدعة، ولكنها ليست ببدعة لغوية ولا شرعية، لأنها عملت على مثال سبق قد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ليلتين أو ثلاثا ثم تركها خشية أن تفرض، يعني مع بقاء شرعيتها لم تنسخ، فهي باقية شرعيتها فليست ببدعة. ولكن عمر من باب المشاكلة في الكلام قال كأن قائلا قال: لو ابتدعت يا عمر، فقال: نعمة البدعة، وإلا في الحقيقة ليست ببدعة. نعم. شرقامة هنا أبو عبد الله. لا عند بيت المسجد. قدام بيت المسجد. احتاطوا يا أخوان، لأن هذا أذى. ولا يجوز، كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فكيف من يؤذي الناس في سيارة؟ بعض الناس لهم ظروف لا يستطيعون البقاء بعدها معها. الله المستعان. اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قولا، يعني هم المقتفون لأثره والمتبعون لسنته وما عليه أصحابه رضي الله عنهم. نعم. يعني فرقة فرقة فرقة. ولا يشترط لها الخروج من الإسلام. وين؟ كلها في النار، قد تكون خارجة فيكون دخولها في النار على جهة التخليد، وقد تكون معصية مستحقة للعذاب. فمثل ما ذكر أهل الإسلام في شرح الحديث، فإذا عددنا الفرق المنتمية إلى القبلة من هذه 73 فإن فيهم طوائف وإن كانوا منتمين إلى هذه الفرق كالجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق، فيهم من لم يحكم بكفره من قبل أهل الإسلام، فهؤلاء دخولهم غير على جهة التأبيد. وأما من كانت بدعته مغلظة مكفرة فهؤلاء خالدون، صلى الله عليه وسلم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا يعين على المسلم وعلى طالب العلم أشد أن يديم النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام القدوة، وفي سيرهم رضوان الله عليهم، وفي سير أهل العلم التابعين لهم بإحسان، ليستن بسننهم ويهتدي بهديهم. أما الذي لا يقرأ عنهم شيء كيف يستطيع أن يستن بهديهم وسننهم؟ ما سمعت أنا، ما استوعبته. إلزام السلطان في مسائل النزاع، إيه؟ إلزام قول بلا حق الكتاب والسنة، هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. يعني في مسائل الخلاف اعتمد الإمام رأي له حظ من النظر وله دليله، يعني ليس بقول باطل مهجور عند أهل العلم، لكن له حجته. وهناك قول آخر قال به جمع آخرون ورجحوه على هذا القول، فلا شك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف عند أهل العلم، فيلزم السلطان ولو اعتمد قولا مرجوحا، لكن ما اعتمده له حظ ونظر وله دليله من الكتاب والسنة، لا يلزم قولا مهجورا ثم يقال هذا هو الراجح، لأنه ما من مسألة إلا وفيها قول لأهل العلم. وإذا قلنا بهذا معناه أننا نخرج من الدين بالأقوال المهجورة التي لا أدلة عليها، ونترك ما دل عليه الكتاب والسنة. لكن المسألة مفترضة في قولين، أحدهما أرجح من الآخر، لكن لكل قول منهما أدلته المعتبرة عند أهل العلم. الجماعة قد يكون واحد، جماعة من تبع الجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، سواء كانوا في بلد واحد أو في بلدان متفرقة. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. نعم. وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره،

عليم حكيم ويعرف المآل وما يعرف النتائج، ولذلك لماذا وضع الموازين هو يعرف النتيجة؟ ليخرج ذلك إلى عالم الشهود، ما يكون لأحد على الله حجة. هذا عملك تراه أنت، احكم على نفسك، وإلا فالنتائج معروفة عند الله جل وعلا، والله جل وعلا قبض قبضة فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار، ويعلم ذلك قبل خلق الخلق، ويعرف مصير الإنسان حين يبعث إليه الملك شقي ولا سعيد. لكن مع ذلك الأعمال تطبيق عملي لما في علم الله جل وعلا، خرج في عالم الشهود لئلا يكون الناس على الله حجة. التردد وصف الله جل وعلا بالتردد ثابت بهذا الحديث الصحيح على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني مو مثل متردد المخلوق الذي لا يعرف العاقبة، لا. نعم. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم. وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، والإسلام في الأصل هو الاستسلام لله جل وعلا. نعم. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من عظائم الأمور، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يدخل في هذه الآية دخولا أوليا من يفتي بغير علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالأمر ليس بالسهل. نعم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلمه إليه فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد. يعني في الصلح، في صلح الحديبية، كره الصحابة أن يرجعوا بدون عمرة وتلكأوا في الإحلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على ذلك وحلق شعره وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، وفي كتابة الصلح حصل ما حصل. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم. قال: اكتب من محمد الرسول الله. قالوا: لا تكتب، لو نعرف أنك رسول الله اتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله. في جمل من مثل هذا الصحابة بعضهم وجد في نفسه شيء، ومنهم عمر رضي الله عنه، من باب الغيرة على الدين ورفع شأنه، مع أن الخير كل الخير باتباعه عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي. نعم. فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يكتب يكتب يكتب. صلى الله عليه. والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت. فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق صلى الله عليه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما. جاء الوعيد الشديد على من قال في القرآن برأيه، على من قال في القرآن برأيه. وسئل الصديق عن تفسير الأب فاكهة وأبا، قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله، مع أنه لو سئل أحد الطلاب لا أجاب بكل جرأة ولا بدون مراجعة، الذي يعرف المعنى بعدل الاطلاع على أقوال أهل العلم واللغويين في الكلمة من كتاب الله هذا ما عليه شيء، والذي يأتي بذلك على سبيل الترجي، هذه مجموعة من طلاب علم جالسين في مجلس ويطرح كلمة أو جملة من كتاب الله يقال ما معناها، فيقول بعضهم لعل المراد كذا، بعضهم يقول لعل المراد كذا، ما يجزم بذلك على سبيل الترجي. هذا أيضا يتساهل فيه أهل العلم، لأن الصحابة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال بعضهم لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا، ما ثرب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبرهم بالصواب. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في صلح الحديبية باسم صفة الرسالة، فبعض الناس يستدلوا بهذا أن الإنسان يتنازل عن أشياء من أجل الوصول للحكم حتى لو أدى ذلك تنازل عن لفظ، عن لفظ لفظ. ما قال أنا، قال للمسلمين ترى أنا من برسول في مقابل هذا الكافر الذي لا يقر برسالته ليحقق مصلحة راجحة، لكن ما قال أنا من برسول وتخلى عن الرسالة، هو ما تخلى عن الرسالة، تخلى عن النطق بالكلمة لمصلحة الراجحة. نعم. إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد محمد بن الفضل. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. هذا الأثر عن ابن سيرين، ابن سيرين لم يدرك أبا بكر ولا عمر، لكنه يحكي، هو بينقل يروي يحكي عنهما، فلا يقال أن هذا الأثر منقطع، يحكي عنهما ما تقرر في نفوس المسلمين القاطبة، فليس يروي عنه ما ليقال منقطع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.